ماشي. بسم الله والحمد لله أهلا والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. الليلة موعدنا مع تدبر سورة التحريم. كيف بدأت سورة التحريم؟ زي ما قلنا في سورة الطلاق. سورة الطلاق بدأت بيا أيها النبي، وعندي هنا برضو سورة التحريم بدأت بالنداء للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طالما بدأت بالنداء للنبي، معنى كده إن الأمر اللي جاي بعديها إيه؟ شديد ومهم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن النبي ولسائر إيه؟ ولسائر المسلمين. طيب الأمر بقى هنا إيه الأمر اللي جاي النبي؟ هو مش أمر يعني، ها يعني كان في سورة الطلاق كان أمر، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يبقى ده كان أمر. لكن في سورة التحريم النداء وراه نهي، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. طيب إيه بقى القصة وإيه الموضوع في سورة التحريم؟ موضوع سورة التحريم هنا هنشوف أمهات المؤمنين وإزاي الزوج يعامل زوجاته أو يعامل النساء، وإن حتى لو كانت المرأة من أمهات المؤمنين إلا إن فيها الغيرة عادي جدا، لأنها جبلة وطبيعة في المرأة. طيب إيه القصة بقى؟ القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم هي في ورد فيها أكتر من إيه؟ يعني قصتين فيها أقوال كثيرة، لكن هي على قصتين. القصة الأولى بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان له جارية مصرية اسمها إيه؟ مارية القبطية، أهداها له المقوقس ملك مصر. المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وحمارة أو بغلة وبعض الهدايا. فالسيدة مارية كانت ملك يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم ولده إبراهيم، لكن إبراهيم توفي صغيرا وعمره عام أو عام ونصف. طيب اللي حصل في عند يعني سبب نزول السورة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل بمارية في بيت حفصة أم المؤمنين، حفصة بنت عمر رضي الله عنه. فدخلت حفصة إذ فجأة فوجدته مع مارية، فقالت له ما أدخل هذه في بيتي، أنت إيه اللي جابها في بيتي؟ طبعا ماريا كانت إيه، كانت ملك يمين، فما كانش ليها حجرة مستقلة، كانت لأزواجه فقط، حجرات كانت لأزواجه فقط. فما أدخل هذه في بيتي، ما فعلت ذلك يا رسول الله إلا لهواني عليك، يعني أنت ما دخلتهاش بيت أي واحدة فيهم، دخلتها بيتي أنا بس. شوف في خلافات عادي، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر وأمهات المؤمنين بشر ايضا، خلاف زي اي خلاف بين زوج وزوجته، بيتخانقوا عادي. طيب او بيبقى فيه خلاف عادي، المشكلة الاهم احنا هنحل الخلاف ده ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم في هديه كل ما يخص المسلم من اول بدء حياته وحتى مماته، من اول استيقاظه وحتى نومه. طيب يبقى قالت له ما ادخلتها بيتي الا لهواني عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال لها يا حفصه اكتمي علي، خلاص ما تقوليش لحد ان انت لقيتيني مع ماريا، وانا خلاص حرمتها على نفسي، حرمتها على نفسي. يبقى ده القول الاول، ان هو لما تحرم ما احل الله لك، ان هو حرم السيده ماريا على نفسه بالرغم من انها ملك يمينه حلال له. لما تحرم ما، فالنبي فربنا سبحانه وتعالى بيعاتبه، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يعني أنت هتحرم عن نفسك الحلال عشان خاطر أزواجك، عشان خاطر زوجاتك. طيب الرواية الثانية، القصة الثانية، القصة الثانية إن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل، يعني كان بيحب العسل وكان بيحب الحاجة الحلوة. فجاء للسيدة زينب بنت جحش وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لها عسل، فمكث النبي لديها وقتا أطول من باقي زوجاته. فمين غارت؟ السيدة حفصة. السيدة حفصة. وقالت لمين الكلام ده؟ قالت للسيدة عائشة. قالت لها خلاص بصي بقى، لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي لك انا هقول له ان انت ريحه بقك او ريحه فمك وحشه، اجد من فمك رائحه المغافير، ريحه مش لطيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الرائحه الطيبه، كان يحب الرائحه الطيبه. قالت لها خلاص لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي لي هقول له انت اكلت ايه، انا اشم من فمك رائحه المغافير. واما يجي لك عشان تاكدي كلامي اسألي برضو نفس السؤال وقولي له إن ريحة فمك وحشة أو ريحة فمك مش جميلة وأشم منها رائحة المغافير. يبقى دي روايتين، وأنا أميل للرواية بتاعت السيدة مريم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أسر لمين؟ للسيدة حفصة حديث، سواء الحديث يحملها على القولين إن هو حرم ماري على نفسه أو إن هو يعني دخل على السيدة ماريا في بيتها أو إن هو أكل عسل عند السيدة زينب بنت جحش، سواء ده أو ده، في كلا الحالتين هو النبي صلى الله عليه وسلم أسر للسيدة حفصة بسر، سواء كان القول الأول أو القول الثاني. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به. نبأت بمين؟ السيدة عائشة. يبقى أخبرت السيدة عائشة بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ماريا أو أنه أكل العسل عند بيت السيدة زينب، وأنه إحنا بقى هنتفق عليه ونقول له انت رائحة فمك مش حلوة عشان ما يروحش يقعد عندها تاني كتير بعد كده. ضرائر، نساء وضرائر. فلما نبأت به لما افشت السر، يعني شوفي مع ان هو حاجة بسيطة لكن النبي صلى الله عليه وسلم واسرار البيوت يجب ان ايه، ان تحفظ. وقد تكون السيدة حفصة فعلت ذلك يعني يعني دون قصد منها، كانت تفكر ان هذا الامر ليس بأهمية كبيرة فذكرته للسيدة عائشة. فلما نبأت به، لما قالته للسيدة عائشة وأظهره الله عليه، ربنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن السيدة حفصة قالت لمين؟ للسيدة عائشة، وما حفظتش السر. يعني أنت حرمتها على نفسك وبتراضيهم وهي ما سمعتش كلامك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هنا بقى نشوف المشكلة اتحلت ازاي. حصل خلاف، يبقى احنا قلنا ايه، حصل خلاف وشد بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة حفصة، أسر لها بحديث فأفشت. النبي صلى الله عليه وسلم بقى راح قال لها انت عملتي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبأمري تم قلتي كذا وعملتي كذا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الحديث كامل بالوحي هي قالت ايه بالظبط، ولا قال لها امشي اطلعي بره ولا ضربها ولا لا مد ايده عليها ولا اذاها بالكلام وقال لها بأمري ما قلتي كذا، لا ده تغاضى عن هذا الكلام، ما قال لهاش انت قلتي كيت وكيت وكيت، لا قال لها عرف بعضه واعرض عن بعض، يعني ما قال لهاش كل الكلام اللي هي قالته، ما بكتهاش، ما قال لهاش الكلمه اللي تزعلها، لا ده لا انت قلتي لعائشه السر، ما قال لهاش بقى امرت ما قلتي كذا ولا بقى امرت ما قلتي كذا، لا تغاضى. يبقى ايه تغاضى؟ عرف بعضه واعرض عن بعض. ولذلك قال المفسرون ما زال التغاضي من شيم الكرام. اللي يتغاضى، اللي يتغاضى ده انسان كريم. هي اخطات لكن هو ما بكتهاش، لم يبكتها صلى الله عليه وسلم، تعامل مع الموضوع بفهم لطبيعه النساء وغريزه النساء. يعني امهات المؤمنين كنا ضرائر، النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 زوجات او اكثر، ما مش متذكره العدد بالظبط، الله يستحضرني، يا 9 يا 11، أنا مش متذكرة. ومع ذلك كان يفهم طبيعة المرأة، كان يفهم، سبحان الله العظيم، يعني يفهم القوامة جيدا، أن القوامة ليست علو وإنما مسؤولية، قوامة الرجل مسؤولية. يعني ورد في حديث آخر أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تغار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول غارت أمكم في الحديث الذي رواه مش عارفة البخاري ولا مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في شرح الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن معاملة نسائه ويراعي عقولهن وما ينشأ فيهن من الغرائز والفطرة التي جبلن عليها. وفي الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أولمة في بيت السيدة عائشة، يعني عازم الصحابة رضوان الله عليهم في منزل السيدة عائشة، تمام؟ فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، قيل أنها زينب وقيل أنها أم سلمة وقيل أنها صفية، يعني واحدة من أمهات المؤمنين بغض النظر هي مين، أرسلت قصعة من الطعام أو صفحة فيها طعام مع الخادم، فضربت السيدة عائشة يد الخادم فسقطت منه صفحة الطعام وانكسر. راح النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إيه؟ غارت أمكم، يعني معلش أمكم غارت، وهي فعلا غارت، يعني يبقى في بيتي وتجيبي أكل من بيتك وأنا بيتي مش مكفي ولا إيه؟ والله هي كده، هما أمهات المؤمنين، لكن مع ذلك هي طبيعة المرأة كده، الغيرة قد تقع من أفضل النساء حتى لو كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، المهم تعامل الرجل مع ذلك، تعامل الرجل مع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم النساء، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. اللي يكرم المرأة ده الشخص الكريم، واللي يهينها لئيم، لأنه مش بيستقوي على الضعيف، المرأة ضعيفة فسيولوجيا، هي طبيعتها كده. فسقطت الصفحة من يد الخادم وانفلقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، اعتذارا منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمل صنيع أم المؤمنين عائشة على ما يذم، ولكنه يجري على عادة الضرائر من الغيرة، فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها، فلم يؤاخذها صلى الله عليه وسلم على صنيعها الذي فعلته، لكن عمل إيه؟ احقق للحق، الصفحة اللي جابتها، الأكل اللي جابته السيدة عائشة، بقى النبي صلى الله عليه وسلم يلم الطعام اللي على الأرض ويضعه في الصفحة المكسورة ديت، ولما أتت السيدة عائشة بالصفحة السليمة من بيتها اللي فيه طعام، راح إدى الصفحة السليمة للبيت الثاني، لبيت أم المؤمنين بدل اللي اتكسرت، وساب المكسورة في البيت إيه؟ أعطى السيدة عائشة المكسورة وأعطى السليمة بديل أو عوض لأم المؤمنين أم سلمة عن اللي اتكسرت، او صفيه عن اللي اتكسرت. يبقى معنويا هو ما عملهاش حاجه، هو فاهم ان هذا ايه؟ من الغيره، لكن ماديا او احقاقا للحق، المكسوره ليكي يا عائشه انت اللي كسرتيها، والسليمه تروح لبيت ايه؟ عوضا لمن كسرت عنده. وده دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي طبيعة المرأة ويكرم زوجاته صلى الله عليه وسلم، يبقى عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض. طيب نكمل. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، يعني انت عرفت منين يا رسول الله ان انا قلت لعائشة؟ قال نبأني العليم الخبير، قال نبأني العليم الخبير. طيب نشوف بقى التحذير، هذا التحذير يدل على عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا، يبقى الكلام موجه لمين؟ السيدة حفصة والسيدة عائشة، فانت كمان قلتي يا داليا هنا جزء جميل جدا، تقولي فقد صغت قلوبكما. التعبير بكلمة صغت تدل على الإصغاء من إصغاء السمع، وصغت يعني مالت الميل. فقد إن تتوب إلى الله من فعلكما مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد مالت قلوبكما إلى الخير وحق المعاشرة بالحسنى مع الزوج. هكذا يقول الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. ومنه سمي سماع الكلام إصغاء لأن المستمع يميل سمعه إلى من يكلمه. يبقى أحسنتي أحسنتي يا داليا في إيه؟ في قولك بهذا التدبر. أحسنتي، ربنا يفتح ليك يا رب. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجته؟ يعني التحذير بتكمل الآية التي تليها بتقول إيه؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. يعني بصوا التحذير الشديد حتى لأمهات المؤمنين، مقام أيضا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولعظم حفظ أسرار البيوت، ولعظم حفظ أسرار البيوت. وهنا تأكيدا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه. يعني لو أنتوا تعاونتوا عليه تعاونتوا عليه، فاعرفوا بقى إن مولاه ربنا سبحانه وتعالى وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كلهم بعد ذلك ظاهر، إحقاقا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وتحذير بعده كمان، التحذير لسه، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. طب هل فعلا طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه؟ يعني في حديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق السيدة حفصة، هل هذا الحديث صحيح؟ لا، هذا الحديث غير صحيح، حديث ضعيف أو ضعيف جدا كمان. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر أزواجه لمدة 29 يوم، لمدة 29 يوم. الحديث ورد في صحيح البخاري، يقول عبد الله بن عباس لبثت سنة. عبد الله بن عباس، عمر من فضلك وطي صوتك. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول لبثت سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كبر، لما كبر، فبيقول لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فضلت سنة عايز أسأل سيدنا عمر مين المرأتين دول اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كنت بهابه، بهاب سيدنا عمر. فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته، تشجع بقى سيدنا عبد الله بن عباس كده، وسألته مين المرأتين، فقال عائشة وحفصة. عايزين نسمع بقى كلام سيدنا عمر اللي جاي دوت بالعقل كده وبالقلب، نصغي سمعنا ونفتح قلوبنا عشان نعرف ازاي الاسلام كرم المرأة. ثم قال سيدنا عمر كلام على لسانه، كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، يعني كنا بنعتبر النساء دول ولا حاجة، كرسي، ترابيزة، متاع زي اي متاع. فلما جاء الاسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. يعني لما جاء الإسلام عرفنا إن المرأة لها حقوق، رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، يعني سيدنا عمر بيقول كانت زوجتي في بيني وبينها شد، فأغلظت لي، يعني كلمتني بطريقة مش حلوة. فقلت له لها وإنك لهناك، لهناك يعني أنت كلامك، يعني أنت ولا حاجة، يعني أنت لهناك، يعني من الهين، يعني أنت امرأة وكلامك مش إيه زي ما ربنا سبحانه وتعالى، يعني المرأة مش ما عندهاش محجة في الكلام، وإنك لهناك يعني أنت ما عندكيش حجة في الكلام، إزاي تكلميني كده؟ قالت زوجة سيدنا عمر بتقوله تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقولي انا الكلام ده، ما تقولي بنتك، قول لحفصة: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فقال سيدنا عمر: فأتيت حفصة فقلت لها، على طول راح سيدنا عمر لسيدة حفصة، قلت لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في أذاه، يعني إيه حذرتها مغبة إنها تعصي الله ورسوله أو تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى أم سلمة بيقول: فأتيت أم سلمة فقلت لها نفس الكلام، قال للسيدة أم سلمة نفس الكلام: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. فقالت له بقى السيدة أم سلمة، هو يبقى أبو السيدة حفصة لكن مش أبو أم سلمة، فقالت: أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا، يعني أنت بتتدخل في أمورنا ليه؟ فلم يبقى إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، يعني مش ناقص بقى تدخل بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أنت إيه اللي دخلك في أمورنا؟ فردت، يعني إيه ما كملتش. وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون. يعني سيدنا عمر كان بيتاجر وكان عنده أشغال، والصحابة كان عندهم أشغال، فكانوا حريصين جدا على سماع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والاستماع إليه. طب هيعملوا إيه؟ هيسيب حاله ماله أكل عيشه يفضل قاعد طول اليوم؟ فعملوا زي تقسيمة كده، قسموا بينهم بين بعض. سيدنا عمر اتفق مع رجل من الأنصار إن هو يقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم صباحا فترة الصبح ويكتب عنه ويقول له هو قال إيه، وسيدنا عمر يبدل معاه ويجي بالليل ويقول له على اللي اتقال بالليل، يعني بنظام التبادل. وده دليل على مدى حرصهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فجاله صاحبه الأنصاري دوت قال له إيه اللي بيبدل معاه التبادل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه قد حدث أمر، يعني ده حصل حاجة، أمر جلل. فقلت له: وما هو؟ سيدنا عمر قال له: إيه اللي حصل؟ أجاء الغساني، يعني ملك غسان جاي يهجم على المدينة، ده اللي جف في بال سيدنا عمر رضي الله عنه. فقال الرجل: أعظم من ذلك، أعظم من ذلك، ده أكتر من ملك غسان يجي. فسيدنا عمر احتار، إيه اللي حصل؟ قال له: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. ده النبي صلى الله عليه وسلم طلق إيه؟ طلق زوجاته. فذهب سيدنا عمر على طول سريعا للحجرات، فجئت فإذا البكاء من حجرهن كلها، كلهم كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يبكين يبكين صلى الله عليه وسلم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له، وعلى باب المشربة وصيف، يعني واحد قاعد على إيه؟ على باب الأوضة للنبي صلى الله عليه وسلم قاعد فيها. فأتيته فقلت: استأذن لي، فأذن لي. فدخل سيدنا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استأذن، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حصيرة أثرت عملت علامات في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم، يعني إيه زي مخدة كده حشوها ليف، وإذا أهب معلقة اللي هي هدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقرض. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، قلت له ده أنا روحت لحفصة بنتي والأم سلمة، قلت لهم يعني احذروا مغبة معصية الله ورسوله. وقال له رد أم سلمة عليه، فضحك صلى الله عليه وسلم ولبث في حجرته تلك 29 ليلة. وفي رواية أخرى أن سيدنا عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقتهن، يعني طلقتهم يا رسول الله؟ فقال: لا. وفي رواية لمسلم سيدنا عمر سأله: طب أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: فبشرهم. فنزل وتلا قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والآيات من سورة التحريم، والآيات من سورة التحريم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته، النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته. والحديث الوارد بتطليق السيدة حفصة حديث ضعيف، إن هو جاء سيدنا جبريل وقال له ردها يا محمد فإنها صوامة قوامة، هذا لم يحدث أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته، وهذا بالحديث المتفق عليه لدى البخاري ومسلم. يبقى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن، ورضينا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتابت كل من السيدة حفصة والسيدة عائشة ورضينا بالله ورسوله. طبعا الحديث هنا كان لمين؟ كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيد لعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ الحديث يتوسع ويدخل إلى النطاق العام، نطلع من نطاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى نطاق المؤمنين كافة، للتحذير من مغبة عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، للتحذير من مغبة عصيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيبدأ النداء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم نداء الكفار: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم التأكيد على التوبة لعموم المؤمنين. يبقى الأول كانت التوبة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لمين؟ للسيدة حفصة وسيدة عائشة. وقلنا إن إحنا خرجنا من نطاق الحديث مع زوجات النبي إلى الحديث مع المسلمين كافة، وتحذرهم من مغبة عصيان الله ورسوله. يا أيها الذين أمنوا، التحذير وفتح باب التوبة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيحذر مش تحذير للإخافة فقط، ولكن تحذير مع فتح باب للرجوع، تحذير مع فتح باب للرجوع. ربنا سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى قال حتى للنصارى اللي ادعوا له الولد في سورة المائدة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة لعباده: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة، نصوحا أي صادقة. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي، مثلما لم يخزيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا لا يخزيه في الآخرة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يبقى إذن التحذير من معصية الله ورسوله وفتح باب التوبة. طب كيف تكون التوبة النصوح، أو ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط، معذرة انقطع الصوت لحظة ورجع مرة أخرى. شروط التوبة النصوح قالها الإمام القرطبي أربع شروط. إيه بقى الأربع شروط دول؟ قال إن التوبة النصوح استغفار باللسان وإقلاع بالأبدان وترك العودة بالجنان ومهاجرة سيء الإخوان. يعني إيه الكلام ده؟ استغفار باللسان يعني استغفار باللسان. طب والجوارح؟ الجوارح أيضا إقلاع بالأبدان، وجوارحي تقلع عن هذا، عن هذا الذنب. وترك العودة بالجنان يعني العزم، العزم والتفكير، الفكر، العزم على عدم العودة مرة أخرى. ومهاجرة سيء الإخوان ومهاجرة الأصحاب، أصحاب السوء اللي بيعينوا على طريق الغلط. وما ينفعش أتوب بقى وأفضل قاعدة مع أصدقاء السوء اللي بيعينوا على المعاصي، لا، دول كمان أهاجرهم. استغفار باللسان وإقلاع بالأبدان وترك العودة بالجنان ومهاجرة سيء الإخوان. طيب لو حصل إن المظلمة اللي أنا ظلمتها ده أو الذنب اللي أنا أذنبته كان يتعلق بحق حد من الناس، لا، يبقى هيضاف ليها شرط خامس اللي هو إيه؟ رد الحقوق. رد الحقوق. ربنا سبحانه وتعالى ماشي يسامح في حقه، لكن ما يسامحش في حق عبيده. لازم العبد هو اللي يسامح، لازم العبد هو اللي يسامح، يجب رد الحقوق، وهذا من تمام عدل الله عز وجل. يبقى الآيات أو السورة كلها تعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان في قوله تعالى لما تحرم، معذرة، معذرة، واضح ان انا لقطت واي فاي من شبكة معرفش جت منين. بناتي الصوت وصل لكم يا بناتي ولا اتقطع؟ حد يرد عليا. يروح ويجي يقطع، بس دلوقتي بقى مظبوط. هو كان بيقطع عندي حتى. طب انتوا سمعتوا لحد فين؟ حر ولا حاجة. سمعتوا لحد فين عشان اعيد؟ لو من اول شروط التوبة. ما سمعتوش شروط التوبة؟ طيب هعيدها تاني. حاضر. شروط التوبة النصوح. شروط التوبة النصوح قالها الإمام القرطبي 4 شروط: استغفار باللسان، تاني إقلاع بالأبدان، التالت ترك العودة بالجنان، الرابع مهاجرة سيء الإخوان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني استغفار باللسان. طب هل باللسان بس؟ لا، مش باللسان فقط، كمان اقلاع بالابدان. يبقى ده الشرط الاول والتاني، استغفار باللسان وترك العمل بالابدان او الجوارح. لو كان الذنب دوت عن طريق جارحة، اقلع جوارحي عنها. ترك العودة بالجنان يعني ان فكري يكون فكري وعزمي وعقلي على الا ارجع لهذا الذنب مرة اخرى. ترك العودة بالجنان، الجنان يعني التفكير أو العقل. طيب الرابع ومهاجرة سيء الإخوان، يعني ترك أصحاب السوء. ما بقاش أنا عايزة أتوب وقاعد وسط الشلة اللي بتعيني على المعاصي، أو الشلة اللي بتسحبني وتجرني لكذا أو كذا أو كذا. لأ لأ، لازم أتخذ صحبة صالحة أو حتى أترك الصحبة السيئة دي. يبقى شروط التوبة النصوح: استغفار باللسان، إقلاع بالأبدان، ترك العودة بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. طب لو حصل وكان الذنب دوت متعلق بحق من حقوق حد من الناس، هل هتقتصر الشروط على 4 دول؟ لا، هنضيف شرط خامس. إيه الشرط الخامس ده؟ إني لازم أرد الحقوق لأصحابها. يجب أن أرد الحقوق لأصحابها. ربنا سبحانه وتعالى يسامح في حقه، لكن الحق المتعلق بالناس يجب أن العبد يسامح. لازم أروح أرد المظلمة، أرد الحقوق وأستسمح الشخص ده، عشان تبقى التوبة توبة نصوح. يبقى هما 4 شروط في حال أن الذنب دوت غير متعلق بأحد من الناس، و5 بنضيف الشرط الخامس رد الحقوق إذا كان متعلق بأحد. يبقى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. بعدها النداء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ليه أتى الأمر بالجهاد هنا؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا أتى الأمر بالجهاد؟ حد ممكن يرد عليا يقول لي وسط الآيات بتاعت التحريم ديت ليه؟ فكروا شوية. حد عارف؟ داري عارفة؟ اسماء؟ ممكن يكون الجهاد هنا المقصود بجهاد النفس الأول، لا هو الأمر واضح، جاهد الكفار والمنافقين، مش جهاد نفسي، ده قتال. عندك رأي يا داليا؟ طيب هقول لك انا بقى دلوقتي، الامر بالجهاد جه وسط آية التحريم ديت ليه؟ لانه طالما ربنا سبحانه وتعالى اعلن موالاته، موالاه الله عز وجل والملائكه وصالح المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم، وانه لا يخذل لا في الدنيا ولا في الاخره، اذن هو منصور، هو منصور في الدنيا والاخره، اذن فليجاهد الكفار والمنافقين وليغلظ عليهم بلا خوف، بلا أي خوف، لا داعي للخوف. ربنا سبحانه وتعالى يؤيد النبي وإن تظهر عليه، يعني أي حد. بصوا أنا قلت لكم الكلام كان خاص بأمهات المؤمنين وبعد كده كلام عام، فده برضو تحذير للكافرين من المظاهرة على النبي. يعني إيه المظاهرة على النبي؟ يعني الاتفاق عليه. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فبالتالي هو نفس الكلام برضو للتحذير الكفار، أي حد هيجي على النبي صلى الله عليه وسلم لازم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصره ربنا والملائكة وصالح المؤمنين، جبريل والملائكة أجمعين. فبالتالي الأمر جاء هنا بالقتال والجهاد للكفار والمنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى مولاه، ومن ينصره الله فلا إيه؟ فلا غالب له، فلا غالب له، ومأواهم جهنم وبئس المصير. تختتم السورة برضو بالرجوع إلى الحديث عن النساء وضرب مثالين لسيدة حفصة والسيدة عائشة، برضو تأكيد التحذير، وهو طبعا ليس يعني إيه قدوة أو تحذير للنساء جميعا في هذين المثالين. مثالين دي نساء مؤمنات ومثالين لنساء كافرات. مين بقى؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. ايه معنى الخيانة هنا؟ لا يظن احد ان معنى الخيانة هنا هي الخيانة الزوجية، لا، حاشا لله ان تكون زوجة نبي تخون بهذا الشكل، لكن هي خيانة الدين، خيانة الدين. يعني زوجة سيدنا نوح لم تؤمن، كانت كافرة، وكانت تقول لهم ده مجنون ما تسمعوش كلامه، كانت تروح للناس لقومه تقول لهم ده نوح ده مجنون ما تسمعوش كلامه، يبقى دي خيانة في ايه؟ في الدين. طب وزوجة سيدنا لوط دي بقى كانت راضية باللي بيعمله قومها، كانت راضية، هي اللي راحت أبلغتهم. يعني في بعض الأقوال معلمتي بتقول ان هي راحت أبلغت قوم لوط بالضيوف اللي جوله، نلحقوا الحقوا ده في ضيوف جوله تعالوا بقى، يبقى دي برضو خيانة في ايه؟ في الدين. ده مجرد ان هي تبقى راضية عن فعل الكفار تبقى معاهم، اللي يرضى عن فعل قومه هو معاهم، بيتاخد معاهم، ده حتى في الدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، يعني ما تملوش بس ليهم مجرد ميل، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. يبقى ده معنى الخيانة المقصودة من زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط، لا احد يظن يروح باله ناحية تانية، لا ده الخيانة في الدين. طيب ده تحذير من فعلهم، من مغبة معصية الله ورسوله، لأنهم يعني كانوا أنبياء وهم عصوا أمر الله وعصوا أمر رسله. طيب مين بقى المثالين للنساء المؤمنات؟ آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وفي الحديث عن زوجة نوح وزوجة لوط والحديث عن آسية امرأة فرعون تأكيد على أنه لن يغني أحد عن أحد شيئا، لن يغني أحد عن أحد شيئا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده لما جهر بالدعوة قال يا فاطمة بنت محمد، يا بني هاشم، يا حمزة بن عبد المطلب، يا علي، يا حمزة بن عبد المطلب، لن أغني عنكم من الله شيئا. يعني إيه؟ أنا أبوكي بس أنا مغنيش عنك شيء. يا حمزة أنت عمي بس أنا مغنيش عنك شيء. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. زوجة كانت كفرة وزوجها نبي، والتانية كانت زوجة اللي قال أنا ربكم الأعلى وهي مؤمنة. لا هي هتنفعه ولا هو هينفعها. مش محدش هيغني عن أحد شيء، محدش هيغني عن أحد شيء. ولهنا كن الحق بفضل الله أتممنا تدبر سورة النساء معذرة سورة التحريم، وهذا ما يسره الله تعالى لي وليغفر لي إن كنت قد أخطأت أو قصرت. هل لدى أحد منكن سؤال؟ حد عنده سؤال؟ بنيتي الحلوين، حد عنده سؤال؟ معلش احنا طولنا في المجلس ده، بس هو الصورة فيها الكثير من الكلام. يعني والله انا ايه لو على الكلام فيه اكتر من كده، يعني كلام الله لا ينفد لا ينفد. حد عنده اي سؤال؟ ايوه حبيبتي اتفضلي يا دليل. في صورة في القرآن الكريم زي صورة التحريم كده بتربي فينا الحتة الاجتماعية، الزوج والزوجة، الحقوق والواجبات، في حاجة كده تاني غير صورة النساء؟ بصي هو القرآن الكريم كله جميل، بس في الحالة الاجتماعية انت هتلاقي الصور المدنية هي اللي بتميل للطبع ده. عندك سورة الأحزاب، سورة الأحزاب، وعندك سورة النور. سورة النور فيها أداب الاستئذان، فيها غض البصر، فيها أداب الاستئذان في بين على الزوج والزوجة. امتى تدخلي؟ يا أيها الذين آمنوا، يا ربي الآية مش مستحضراني. هي سورة، بصي سورة النور فيها أداب اجتماعية كثيرة تسمى سورة الأداب. وعندك سورة الأحزاب فيها كلام كثير، فيها ضرب الحجاب على المؤمنات، وفيها ضرب الحجاب على نساء المؤمنين لأن كان ليهم حجاب مخصوص، وفيها كلام كتير. يعني فأنت عندك سورة النساء، النساء والنور والأحزاب والطلاق والتحريم، كل دي فيها نواحي اجتماعية كثيرة، نواحي اجتماعية كثيرة. وكذلك برضو سورة الحجرات. أيوة حبيبتي نعم. أيوة اسمها تفضلي. سورة لقمان هي بتقول على الأداب الاجتماعية بين الزوج وزوجته. سورة لقمان طبعا فيها أداب كثيرة، في حكم لقمان، لقمان الحكيم. فمعنا برضو كمان سورة لقمان. أحسنتي يا أسماء، أحسنتي. فأنت عندك بصي جل السور المدنية هتلاقي فيها الحتة دي. القرآن كله يعني مليء بالأداب، لكن أنت لو عايزة الأداب الاجتماعية بين الزوج والزوجة فهتلاقي زي ما قلت كده النساء، النور، الأحزاب، الطلاق، التحريم. دول يعني دول اللي يستحضروني دلوقتي. ربنا يا رب يرزقنا حسن الأدب مع الله ومع رسوله ومع أزواجنا ومع أبنائنا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا يا رب العالمين، وزكي نفوسنا. إيه دليا؟ أنا عشان كده على فكرة دليا بحاول، يعني أنا مش دايما بعمل المجالس صوت، مش دايما بعمل محادثة صوتية، لكن لما بحس إن الموضوع مهم وان ما ينفعش اعدي كتابه وان عندي كلام كتير لازم اقوله عشان ارضي بيه ضميري، فساعتها بعمل المحادثه الصوتيه، بلاقي ان الامر يتطلب اني لازم اتكلم. لكن احنا هنرجع تاني زي ما كنا في سوره الملك بالكتابه، لما بلاقي الصوره مهمه بقوم اقول لكم محادثه صوتيه، تعرفوا على طول ان دي صوره مهمه او فيها كلام كتير مهم. طبعا كل القران الكريم مهم، بس لينا كلام مهم لينا كنساء. عندك سؤال تاني حبيبتي؟ ربنا يكرمنا بس ونخلص الصور. اللهم امين يا رب العالمين. يا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونوصل للصور دي، سورة النور وسورة الاحزاب، وباذن الله برضو ربنا يا رب يعني ان كان لنا عمر نعمل برضو المجالس دي بمشيئة الله تعالى. اي سؤال تاني؟ عندك سؤال يا اسماء او حاجة؟ جزاكم الله عني خيرا كثيرا. اللهم يا رب اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، وزكي به نفوسنا، واشف به مرضنا، ووسع به أرزاقنا. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، وارزقنا عملا بمحكمه وإيمانا بمتشابهه. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك يا رب العالمين. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله التسجيل سيكون جاهز مباشرة، أحطه على الجروب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انت المفروض تلعب يا إما جيم يا إما جيم يا إما متلعبش.